ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذا بعض. الشاهد قوله ورؤية. ثم قال لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب والمكذبين. هذا تعليل بتدليل لأنه لم يحجب إلا عن كافر المكذب، يشير إلى قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب هؤلاء فضدهم يرون الله. نعم. أيها الإخوة، ثم قال في ختام هذه المادة الباب الخامس، أسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة ومتعلقات مع تحيات مؤسسة الاستقامة الدين الإسلامي نبي